حصريا على إنشادكم. بالتسامح والتراحم تنجلي عنا المصائب، بالصفاء والأنس ننعم، وكؤوس الوصل تملى. بالتسامح والتراحم تنجلي عنا المصاعب، بالصفا والأنس ننعم وكؤوس الوصل تملى. بالتسامح والتراحم تنجلي عنا المصاعب، بالصفا والأنس ننعم وكؤوس الوصل تملى. بالتسامح والتراحم أمة الأخلاق أمة لا تزعزعنا المصائب، انهضوا قوموا بهمة أدركوا في الخير وصلة. أمة الأخلاق أمة لا تزعزعنا المصائب، انهضوا قوموا بهمة أدركوا في الخير وصلة. بالتسامح والتراحم تنجلي عنا المصائب، بالصفا والأنس ننعم وكؤوس الوصل تملى. بالتسامح والتراحم الله انغلبنا بهوانا أو دعينا للمشاغل، ذكرونا مصطفانا من بأخلاق تحلى. الله انغلبنا بهوانا أو دعينا للمشاغل، ذكرونا مصطفانا من بأخلاق تحلى. بالتسامح والتراحم تنجلي عنا المصاعب، بالصفا والأنس ننعم وكؤوس الوصل تملى. بالتسامح والتراحم انظروا العالم بأسره، بين محتار ولاعب، بين مغتار بكبره أو عن الخلق تخلى. انظروا العالم بأسره، بين محتار ولاعب، بين مغتار بكبره أو عن الخلق تخلى. بالتسامح والتراحم تنجلي عنا المصاعب، بالصفا والأنس ننعم وكؤوس الوصل تملى. بالتسامح والتراحم يا حماة الدين قوموا اتبعوا خير الحبايب، عن سبيله لا تحيدوا واتركوا ما كان يبلى. يا حماة الدين قوموا اتبعوا خير الحبايب، عن سبيله لا تحيدوا واتركوا ما كان يبلى. بالتسامح والتراحم تنجلي عنا المصاعب، بالصفا والأنس ننعم وكؤوس الوصل تملى. بالتسامح والتراحم إننا أخلاق الأوائل ما لنا فيها يخاطب، انتهينا بالشواغل وتولى من تولى. إن أخلاق الأوائل ما لنا فيها يخاطب، التهينا بالشواغل وتولى من تولى. بالتسامح والتراحم تنجلي عنا المصاعب، بالصفا والأنس ننعم وكؤوس الوصل تملى. بالتسامح والتراحم إننا مهما رجانا للورى نخشى المحاسب، ديننا حقا دعانا للهدى قسطا وعدلا. إننا مهما رجعنا للورى نخشى المحاسب، ديننا حقا دعانا للهدى قسطا وعدلا. بالتسامح والتراحم تنجلي عنا المصاعب، بالصفا والأنس ننعم وكؤوس الوصل تملى. بالتسامح والتراحم تنجلي عنا المصاعب، بالصفا والأنس ننعم وكؤوس الوصل تملى. بالتسامح والتراحم